إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، ووصلنا إلى الحديث 12، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. قال: متفق عليه. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وذكر ما فيه من الفوائد، ووصلنا إلى الفائدة 9، ونشرع اليوم مع باقي الفوائد، ولنبدأ بالفائدة 10. الفائدة 10 التي تستفاد من هذا الحديث أن من دخل متأخرا يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يجب تأنيبه، لا يجب تأنيبه، يعني لا يجب على الإمام والخطيب أن يؤنب هذا المتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل أرشده إلى تحية المسجد لما تركها. وهذا لا يعني حرمة ذلك على الخطيب إذا رأى أن الحالة تستدعي التأنيب، فالخطيب إذا رأى رجلا تأخر وكان ذاك الرجل ذا فضل فأراد أن يؤنبه حتى لا يتأخر مرة أخرى، فإن ذلك لا يمنع منه الخطيب ولا يحرم عليه. ولذلك ثبت في الصحيحين أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأخر ذات جمعة، فدخل المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخطب الناس، فلما رأى عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنبه على تأخره، أنبه على تأخره ولامه عليه. فهذا الحديث يدل على الجواز، يعني على جواز تأنيب الخطيب لمن دخل متأخرا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأيضا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أتى متأخرا وتخطى رقاب الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. فالشاهد من هذا أن لكل مقام مقالا، ولكل شخص كلاما يناسبه، وهذا المرجع فيه إلى الخطيب، فإذا رأى أن الحالة تستدعي ذلك فإنه لا حرج عليه. الفائدة 11 من هذا الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أصحابه هو خطاب لجميع الأمة، هو خطاب لجميع الأمة، إلا ما دل الدليل على خصوصيته، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ولهذا لا يصح قول من قال إن صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب الأمر بهما كان خاصا بسليك الغطفاني، لأنه كان فقيرا وأراد صلى الله عليه وسلم أن يرى الناس حاله فيتصدق عليه. فهذا تقدم معنا بيانه، وتقدم معنا إبطال هذا من وجهين. الوجه الأول أن هذا التعليل يعني علة قاصرة وليست علة تامة، ليست علة تامة وكاملة، ويوضح ذلك أكثر الوجه الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الخطاب مع سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه توجه عليه الصلاة والسلام بكلامه لجميع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن فالشاهد من هذا أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أمته هذا خطاب لجميع الأمة، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. وفي هذه المسألة يعني حتى لو لم يرد هذا هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى باقي الحاضرين وخاطبهم بهذا الكلام، لكان فيما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني كان ذلك حجة في أن من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما كما أمر صلى الله عليه وسلم سليكا بذلك. الفائدة الثانية عشر أن كلام الخطيب مع المأموم عند الحاجة إليه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن دعوى الخصوصية لا وجه لها ولا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، بل الدليل على خلافها، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن الأصل هو الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وسلم مع التأسي به في جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله، فهو الأسوة وهو القدوة لنا جميعا، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم، فقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن بناء على هذه الآية التي هي أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ادعى خصوصية شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل دعواه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعل فعلا فيأتي آت ويقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل دعواه إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، فإن أتانا بدليل واضح على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فذاك، وإلا فإن الأصل هو الاقتداء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على الخصوصية مثلا ما قاله سبحانه وتعالى في الوهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا فيه التنصيص على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذن فما كان كذلك هو خاص به عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأصل إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا أننا نقتدي ونهتدي بهداه عليه الصلاة والسلام. هذا أول. وثانيا أنه ثبت في الصحيحين كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يخطب خطبة الجمعة مع عثمان. لما تأخر عثمان كلمه عمر رضي الله عنه وارضاه وهو على المنبر يخطب الناس، فدل هذا على أنه لا خصوصية في هذه المسألة. فلذلك لا تستغرب إذا خاطب أو كلم الخطيب أحدا رآه قد فعل شيء، إما أمر إما ليأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر، فإن ذلك جائز وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة 13 أن من الأدب وحسن المعاملة لمن أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، من الأدب وحسن المعاملة أن يتريث وأن لا يستعجل حتى يستفصل، خاصة إذا كان هذا الأمر الذي سيقدم عليه محتملا. ونأخذ هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سليكا قد دخل المسجد ولم يصلي ركعتين ثم جلس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي ركعتين يعني لم ينكر عليه ابتداء حتى استفصل منه، لم ينكر عليه ابتداء حتى استفصل منه بقوله أصليت، وفي رواية أركعت ركعتين. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا الصحابي صلى في مؤخرة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، فلذلك لما رآه متقدما استفصل منه، رآه متقدما ثم جلس استفصل منه صلى الله عليه وسلم. فهكذا من أراد أن ينكر منكرا أو أن يأمر بمعروف خاصة إذا كان الأمر محتمل فإنه يستفصل أولا، فإنه يستفصل أولا حتى لا يقع بعد ذلك في إحراج إذا تبين له خطأه. الفائدة 14 التي نستفيدها من هذا الحديث وهي في الحقيقة استشكال يعني يمكن أن يطرح هنا، وهو هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث جواز الاكتفاء بركعة واحدة لمن دخل المسجد فتذكر مثلا أنه لم يصلي ركعة الوتر فصلى ركعة ثم جلس، فماذا عليه بهذه الحال؟ هل يجزئه ذلك أم لا بد أن يصلي ركعتين؟ هذه المسألة قبل أن نجيب عليها نقول إنه لم يثبت التطوع بركعة واحدة إلا في صلاة الوتر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية التطوع بركعة واحدة إلا في صلاة الوتر، في صلاة الوتر. وبناء على هذا فإن من دخل المسجد واكتفى بركعة واحدة فصلاته باطلة وعليه أن يصلي ركعتين، يعني دخل المسجد فصلى ركعة واحدة ثم جلس، فمثل هذا نقوله صلاتك باطلة، لا يشرع هذا الفعل الذي فعلته. فالتطوع لمن أراد أن يتطوع والتنفل لمن أراد أن يتنفل هو أن يصلي ركعتين فأكثر، ركعتين فأكثر، أما أن يكتفي بركعة واحدة فإن هذا لم يثبت. وذلك يرجع إلى أمرين، يعني بطلان صلاته في هذه الحال إذا صلى ركعة واحدة هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كما رواه أحمد أهل السنة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أيضا يضاف إلى هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التطوع بركعة واحدة، لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، وهذا ما تثبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت من قوله ولا من فعله ولا من تقريره مشروعية ركعة واحدة لمن أراد أن يتنفل ويتطوع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذين الأمرين أمرا ثالثا، وهو أن من قال بجواز صلاة ركعة واحدة تطوعا استند إلى أثر يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد النبوي فركع ركعة واحدة، فقيل له: ما ركعت إلا ركعة واحدة؟ فقال رضي الله عنه: هو التطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. هكذا يروى عن عمر، قال: هو التطوع، أنا صليت هذا تطوعا، فمن صلى يعني ركعتين وأكثر فله ذلك، ومن أنقص عن ركعتين فله ذلك. هذا ظاهر الأثر الذي دل الذي روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا الأثر كما ذكر النووي في المجموع أنه روي بإسنادين ضعيفين، فهذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نضيف أمرا رابعا أيضا، وهو أن من قال بعدم جواز الاكتفاء بركعة واحدة وأنه لا بد من ركعتين، هذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، ومن خالفهم في هذا فقوله في هذه المسألة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم معنا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فمن صلى ركعة واحدة هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن رشد عليه رحمة الله في بداية المجتهد، قال: والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا، انتهى كلامه. إذن فجمهور العلماء على أنه لا يتطوع بركعة واحدة، ومن قال به كما ذكرت لكم استند إلى هذا الأثر عن عمر، وهو أثر ضعيف لا يثبت عنه. وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أنه لا يصح التطوع بركعة لأنه لم يرد في الشرع بمثله، قال: والأحكام إنما تتلقى من الشارع إما من نصه أو معنى نصه، وليس هاهنا شيء من ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني يؤكد ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويوضح ذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي معنا، وهو قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما، يعني يصلي ركعتين خفيفتين، يعني لو كانت الركعة الواحدة مشروعة لكان هذا محل البيان منه صلى الله عليه وسلم لمناسبة الحال لذلك، لأنه أمره أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. فلو كان مشروعا أن يكتفي بركعة واحدة لكان هذا المقام أدعى أن يكتفي بركعة واحدة وأن يرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيبين الجواز. لكن مع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن لا يكتفي بركعة واحدة. إذن هذا الذي ذكرته لكم في من صلى ركعة واحدة دون الوتر، الكلام الذي تقدم ذكره والتفصيل فيه بين قول الجمهور والقول هذا الشاذ من الاكتفاء بركعة، هذا في غير صلاة الوتر، هذا في غير صلاة الوتر. وأما من دخل المسجد فتذكر أنه لم يوتر فهل يكتفي بركعة الوتر ثم يجلس؟ وهل يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذه المسألة، من دخل المسجد فصلى ركعة واحدة يعني صلاة الوتر تذكر أن عليه وترا فاكتفى بركعة واحدة ثم جلس، فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين؟ يجيب على هذا الشيخ فيقول: أما من كان ظاهريا إن قلنا بالوجوب يعني بوجوب تحية المسجد فسيقول إنه لم يأتي بتحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين وهذه ركعة. قال: وأما من قال إن هذا بناء على الأغلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين، قال هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب يعني الأغلب أن الإنسان يدخل إلى المسجد وليجد الصلاة مثلا قد قامت فيصلي ركعتين، قال ذلك بناء على الأغلب يعني ليس عليه قضاء وليس عليه ماذا ولم يجد الناس يصلون ولم يتذكر شيئا قد نسي، هذا هو الأغلب وهذا هو يعني حال أكثر الناس. فيقول الشيخ إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين قال هذا بناء على الأغلب، وأن القيد الأغلب قال لا يعتبر له مفهوم، وأن القيد الأغلب لا يعتبر له مفهوم. قال فسيقول إن من صلى صلاة شرعية فإنه يحصل به المقصود، فإذا دخلت فأوترت حصل بذلك المقصود وهو الأقرب عندي، أو هذا هو الأقرب عندي، هكذا قال عليه رحمة الله. فيقول الشيخ يعني أن من دخل المسجد فصلى صلاة مشروعة، صلاة مشروعة وهي صلاة الوتر، صلاها ركعة واحدة، فيقول الشيخ فيكون عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلي ركعتين، وحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين قال هذا مبني على الأغلب، وما كان مبنيا على الأغلب فإنه عند أهل العلم لا مفهوم له، وقد دل على ذلك القرآن أن من كان أن ما كان مبنيا على الأغلب فإنه لا مفهوم له، انتهى كلامه. يعني المبني على الأغلب الذي ورد في القرآن الذي مثل به الشيخ هنا مثل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني هل يجوز أن يتزوج الرجل ربيبته؟ إذا أخذنا بظاهر هذه الآية نقول إن الربيبة إن كانت في البيت لا يجوز الزواج بها، أما إذا كانت خارج البيت يعني ليست معه في البيت يجوز له أن يتزوجها، فالشيخ يقول لا، هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال هذا هو الأغلب، أن الربيبة تكون مع أمها عند زوجها، هذا الأغلب. وما كان أغلب فإنه لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني أن الربيبة لا يجوز الزواج بها، سواء كانت في البيت معه أو لم تكن معه في البيت، هذا مراد الشيخ. يقول فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول هذا من باب الأغلب، وإلا فإن من دخل المسجد فصلى صلاة مشروعة فإنه أيضا لا شيء عليه. صلاة المشروعة سواء كان صلاة مغرب، صلاة عشاء، صلاة الظهر، صلاة عصر، أي صلاة. فهذا معنى ما أفتى به الشيخ عليه رحمة الله. إذن هذا هو رأيه في هذه المسألة، وهو جواز الإيتار بواحدة لمن دخل المسجد، وأن ذلك يغنيه عن الركعتين، أن ذلك يغنيه عن صلاة ركعتين. وقد سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عن هذه المسألة: هل يجزئ الوتر بركعة عن تحية المسجد؟ فأجاب بقوله عليه رحمة الله: لا، ما تغني تحية المسجد ركعتين. يعني قال أن يصلي ركعة واحدة، قال هذه ما تغني، وإنما تحية المسجد ركعتين والوتر ركعة ما تكفي. هذا كان جوابه عليه رحمة الله. إذن فهذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وقد ذكر أيضا ذلك النووي في المجموع، وذكر القولين عند أصحاب مذهبه وهم الشافعية. فالمسألة إذن هذه فيها قولين أهل العلم، وما ذهب إليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء، وهذا هو الراجح احتياطا، هذا هو الراجح احتياطا، وذلك لأمرين. يعني الراجح احتياطا، يعني نقول لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس، نقول الاحتياط في حقك والأوفق والأقرب للسنة في حقك أن تصلي ركعتين. فإن كان عليك مثلا صلاة الوتر وكنت ستوتر بواحدة، فنقول له توتر ثم تصلي ركعتين، أو تصلي ركعتين ثم توتر. وأما إن كان سيصلي ثلاثا، يعني يوتر بثلاث أو بخمس، هذا جائز، لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان سيصلي واحدة فنقول له لا تكفي هذه عن تحية المسجد. هذا كما قلت هو الراجح احتياطا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الجمهور لما قالوا لا تجزئ الركعة الواحدة وإن كانت وترا عن تحية المسجد، اعتمدوا على نص صحيح صريح، هو حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والعمل به، يعني بصلاة ركعتين، هذا مجزئ عند الجميع. إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين هذا مجزئ عند الجميع، لا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. إذن فالأخذ بهذا الذي ذكرت أنه الراجح، الأخذ به فيه خروج من الخلاف، لا يستطيع أن يخطئك أحد، هذا أول. وثانيا أن أصحاب القول الأول أو أصحاب القول بجواز الاكتفاء بركعة واحدة إذا كانت مشروعة، وهو ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، هذا وإن كانت فيه مخالفة لظاهر النص، إلا أن القواعد الشرعية الأخرى تؤيده وتقويه. وإن كان فيه مخالفة لظاهر النص، لأن النص قرن فليصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن القواعد تقوي وتؤيد القول الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. لكن تمام الاحتياط، تمام الاحتياط أنه إذا تعارض عندنا نص وقاعدة فالمقدم هو النص، يعني لفظ كما ورد في الحديث فليصلي ركعتين، إذا تعارض مثل هذا مع قاعدة وقواعد لأهل العلم ففي هذه الحال يقدم النص. يعني إذا دار الأمر بين اتباع لفظ الحديث أو اتباع معناه كان الاحتياط اتباع اللفظ، كان الاحتياط اتباع اللفظ، إلا إذا أدى ذلك إلى ظاهرية مذمومة وجمود بعيد عن الحكم الشرعية ففي هذه الحال يؤخذ بالمعنى. أما إذا كان الأخذ باللفظ يعني له مستند قوي ففي هذه الحال نأخذ بظاهر اللفظ بدل أن نأخذ بالمعنى. فلذلك قلت يعني من دخل المسجد وكان عليه صلاة وتر وأراد أن يصلي ركعة واحدة فإنها لا تجزئه عن تحية المسجد، لكن لو أوتر بثلاث فإن ذلك يجزئه، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر فائدة من الفوائد التي تؤخذ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديثين، الحديث الأول وهو الحديث 13 تحت هذا الباب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. ثم أورد الحديث 14 فقال: وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، إذن أورد المؤلف هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم، أوردهما لبيان السنة فيما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، بيان السنة فيما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. ولنبدأ أولا بشرح حديث ابن عباس. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس يكنى بأبي العباس، واسمه عبد الله، واسم أبيه العباس، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو أبو العباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت له بركة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس هو أيضا من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. هذا الصحابي الجليل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة. مثل هذه الصيغة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو كان يفعل كذا، فمثل هذه الصيغة إذا وردت في الأحاديث النبوية فإنها تدل على المداومة والاستمرار، يعني أن شأنه صلى الله عليه وسلم وهديه كان كذلك. إذا قال الصحابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا أو كان يفعل كذا، فهذا نستفيد منه ماذا؟ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، أنه يداوم على ذلك الشيء ويستمر عليه، أو هو الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام. لكن قد تأتي مثل هذه الصيغة والمراد بها المرة الواحدة أو القلة. نعم قد تأتي ولا تفيد الاستمرار والمداومة. إذن فالغالب في كان أنها تفيد المداومة والاستمرار إلا لقرينة تصرفها عن ذلك، كقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب رسول الله، يعني تضع له الطيب في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم، تقول قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن فقولها كنت هذا لا يفيد المداومة والاستمرار على ذلك. لماذا؟ لأن هناك قرينة تصرف عن ذلك. ما هي هذه القرينة؟ هي أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه حج إلا مرة واحدة، لم يثبت عنه أنه حج إلا مرة واحدة في السنة العاشرة للهجرة، والحجة المعروفة التي تسمى بحجة الوداع. إذن فهذه قرينة تصرف كان على أن تدل على المداومة والاستمرار. وكان في هذا الحديث، حديث ابن عباس، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة، هي أيضا هنا لا تدل على المداومة والاستمرار. والقرينة الصارفة لها هي حديث النعمان بن بشير الآتي، هي حديث النعمان بن بشير الآتي، وسيأتي شرحه. إذن قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كما تعلمون صلاة نهارية، صلاة نهارية، لكن يشرع فيها الجهر بالقراءة، لكن يشرع فيها الجهر بالقراءة، وتصلى ركعتين، تصلى ركعتين، يقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة وسورة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها بالفاتحة وسورة الجمعة، هذه الركعة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة الجمعة. ووجه مناسبة اختياره صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السورة يعود لما تضمنته هذه السورة، سورة الجمعة، من تذكير بأمرها، يعني بأمر الجمعة وبيان تأكيدها وأحكامها. وفي هذا يقول الشيخ البسام في توضيحه، يقول: مناسبة سورة الجمعة في صلاة الجمعة ظاهرة، ففيها الحث على هذه الشعيرة الكبيرة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيها حث، قال فيها حث أو الحث على هذه الشعيرة الكبيرة، والحض على الإتيان إليها وإلى ذكر الله فيها، وترك ما يشغل عنها من أعمال الدنيا ولهوها ولو كان مباحا نافعا، فكيف إذا كان ما يشغل عنها ضارا محرما. كما أن فيها تمثيل من عنده أسفار العلم النافعة ولا يستفيد منه، فمثله كمثل الحمار الذي يحمل الأسفار ولا ينتفع بها، وهو مثل يضرب لمن يأتي إلى الجمعة ولكنه يشتغل عن سماع الذكر بالكلام والانشغال بما لا فائدة فيه. انتهى كلامه. إذن فالمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة يجد أن هناك مناسبة، يجد أن هناك مناسبة، ففيها تذكير للناس بهذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة وما فيه من أحكام شرعية يجب أن يحرص عليها المسلم. وأما في الركعة الثانية فيقول ابن عباس والمنافقين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة المنافقين. ووجه مناسبة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة يعود إلى ما تضمنته هذه السورة من تحذير من خلق النفاق، هذا الخلق الذميم، وهذا يشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. ولا شك أن الحريص على نجاة نفسه وعزتها فإنه يحذر من ذلك، يعني يحذر أن يتصف بصفات المنافقين. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر صفات كثيرة في كتابه للمنافقين، وأيضا من أراد أن ينتفع بالقرآن فإنه حينما يقرأ هذه الصفات يحرص على أن يخلص نفسه منها، لأن هذا هو التدبر الحقيقي للقرآن، وهذا هو الانتفاع الحقيقي بالقرآن، وهذا هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. حينما تقرأ هذه الصفات التي يذم الله سبحانه وتعالى أصحابها فتحرص على أن تخلص نفسك منها، هذا إن كنت تريد النجاة. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة يوم الجمعة في صلاة الجمعة. ومما ينجي العبد به نفسه وينال بها العزة والشرف أن يتمسك بهذا الدين، وأن يخلص لله رب العالمين، ويكون في ذلك متبعا لأشرف الأنبياء والمرسلين. هذا مما يعز به الواحد منا نفسه، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين لما ذكرهم وذمهم قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن فعزتك أيها العبد تكمن في ماذا؟ تكمن في تمسكك بهذا الدين وإخلاصك لله رب العالمين واتباعك بهذا النبي الكريم أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي العزة الحقيقية. والذي يخالف هذه الأمور فإنه تصيبه أو يصيبه الذل والصغار، وقد قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل العبد يصاب بالذل ويصاب بالصغار. إذن فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وفي هذه السورة أيضا التحذير من التشاغل بالأموال والأولاد عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن في خاتمتها تذكير للعبد بخاتمته التي جعل الله لها أجلا موقوتا لا يتقدم ولا يتأخر، والعاقل هو الذي يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة، ولذا ذكر سبحانه وتعالى بالدافع إليها وهو اطلاعه جل وعلا على جميع ما يعمله العبد، فإنه جل في علاه خبير بذلك، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن على كل حال فهاتان السورتان عظيمتان، سورة الجمعة وسورة المنافقون، اختارهما النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة بهما في صلاة الجمعة، وذلك لحكم ومناسبات كثيرة، يعني ما ذكرته لكم هذا غيظ من فيض، وإلا فإن المتأمل والمتدبر في ذلك سيجد حكما كثيرة. أسأل الله أن يرزقنا تدبر القرآن وفهم معانيه والعمل بما جاء فيه. إذن فالشاهد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة المنافقون. قال المصنف في تخريجه لهذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم وهو كذلك، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة. وبوب له النووي بقوله باب أو باب بيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. ولفظه لأن المصنف هنا يعني اجتزأ منه الشاهد وهو ما يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، لكن هو عند مسلم كالآتي: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، يعني مثل الفجر الذي صليناه اليوم صباحا. ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. إذن هذا لفظ الحديث كاملا في صحيح مسلم. وأما الحديث الآخر وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، فيقول فيه المؤلف: وله، الضمير هنا يعود على من؟ على آخر مذكور وهو الإمام مسلم. وله يعني لمسلم، ومسلم قد روى هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير، رواه في صحيحه تحت كتاب الجمعة. وبوب له النووي بقوله باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي عبد الله، وقيل هو أبو محمد، لكن الأشهر أنه أبو عبد الله، أبو عبد الله النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري. هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، يعني النعمان صحابي وأبوه بشير أيضا صحابي، وهما من الخزرج. وقد ولد النعمان رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع أو ثمان سنين، يعني أنه معدود من صغار الصحابة رضي الله عنه. وقد صح له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه ممن سكن الشام من الصحابة، كان ممن سكن الشام من الصحابة رضي الله عنه، وقد تولى فيها قضاء دمشق، وقد استعمله معاوية رضي الله عنه على إمرة الكوفة، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بحمص، توفي مقتولا رضي الله عنه سنة 64 للهجرة. والذهبي في ترجمته للنعمان بن بشير قال: هو الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن صاحبه، وابن صاحبه. يقول النعمان رضي الله عنه: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة. صلاة العيدين المراد بهما صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، والمراد بالجمعة العيد الأسبوعي، يعني يقرأ في هذه الصلوات الثلاث، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الغاشية. وهذه الأعياد الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث هي أعياد المسلمين الشرعية، هي أعياد المسلمين الشرعية، يعني هذه هي أعيادنا التي يشرع لنا فيها ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن هذه الثلاثة فهي أعياد بدعية، يعني حتى ولو سميت دينية كما يسميها البعض فهي في الشرع أعياد بدعية ليست أعياد دينية، مثل ما يسمونه بعيد المولد النبوي، فهذا عيد بدعي وليس عيدا شرعيا، ولو سماه الناس يعني عيدا دينيا فهو في الحقيقة ليس عيدا دينيا. وكذلك عيد رأس السنة الهجرية يحتفل به بعض المسلمين ويقول هذا عيد، فهذا أيضا ليس عيدا للمسلمين، فمثل هذا لا يجوز الاحتفال فيها. لماذا لا نحتفل بها؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا ذلك، لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، يعني لم يثبت عنه أنه قال احتفلوا بهذه الأعياد، ولم يحتفل هو صلى الله عليه وسلم، ولا رأى أصحابه يحتفلون وأقرهم على ذلك، هذا كله لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحتفلوا بمولده لا في حياته ولا بعد مماته، ولم يحتفلوا برأس السنة الهجرية لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول بأن الاحتفال بغير الأعياد الشرعية هذا لا يجوز في شرعنا، هذا لا يجوز في شرعنا، بل هو مردود في شرعنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يحدث شيئا في ديننا يعني كأن الدين ناقص بقي فيه أعياد دينية لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أناس وقالوا هذه أعياد في دينكم يا مسلمون، هل يقبل بهذا أحد؟ لا يقبل به أحد. ديننا والحمد لله دين كامل، كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنرضى ما رضيه الله لنا. نعم هذه الحقيقة، أن نرضى ما رضيه الله لنا. الله رضي لنا أن أعيادنا المشروعة ثلاثة، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الأضحى، والعيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة، هذه هي الأعياد التي رضيها الله لنا، فنرضى ما رضيه الله لنا ونرضى بما علمنا صلى الله عليه وسلم. أما الأعياد الأخرى فليست أعياد، ولو سميت دينية ولو احتفل بها من احتفل فإنها ليست دينية، لأنها لو كانت من الدين لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احذر أن يخدعوك أيها المسلم، وخاصة في هذا الزمن الذي ذاعت وانتشرت فيه البدع والضلالات، وصار المتمسك بالسنة غريب بين أهله وبين أصحابه وبين جيرانه. فلذلك احمد الله عز وجل على أن من عليك بهذا الأمر وهو التمسك بما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فهذه نعمة عظيمة، إياك أن تتهاون في شكرها، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فاحمد الله على أن هداك للتوحيد والسنة، والزم ما أنت عليه، واسأل الله عز وجل أن يختم لك بالسعادة وأن يختم لك بالتوحيد والسنة. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول أيضا في حديث آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن مردود على صاحبه كائنا من كان. إذن فالشاهد هنا أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وصلاة الجمعة، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى. ووجه اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه السورة يعود لما تضمنته سورة الأعلى من تذكير بالتوحيد وتقرير له مع إثبات علوه المطلق صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، علو الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، هذا علو مطلق لله جل في علاه في الذات وفي الصفات. كما فيها حث الناس على الاستفادة مما يلقى عليهم في الجمعة من وعظ وزجر وترغيب وترهيب، وبيان أن المنتفع الحقيقي هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المنتفع بما يسمع من المواعظ والزواجر وما يسمع من الترغيب والترهيب فيما يلقيه عليه الخطيب يوم الجمعة، الذي ينتفع بذلك هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. وأيضا تضمنت هذه السورة بيان الصارف عن الانتفاع بما يتلى من القرآن وما يروى من أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك هو التعلق بهذه الدنيا، تعلق القلب بهذه الدنيا ونسيانه للآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فبين فيها أن الصارف عن الانتفاع بهذا القرآن والانتفاع بالسنة هو ماذا؟ هو تعلق القلب بهذه الدنيا. ثم بين بأن الآخرة خير وأبقى، وهذا مما اتفقت عليه الأديان ومنها صحف إبراهيم وموسى. فلذلك هذه السورة أيضا مناسبة جدا للخطبة التي يلقيها الخطيب. وأما الركعة الثانية فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. ووجه مناسبة اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه السورة هو ما تضمنته هذه السورة من التذكير بذلك اليوم العظيم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني مع عملها وجدها واجتهادها ونصبها يعني تعبها، مع ذلك تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن أعمالها ليست مبنية على الإخلاص لله، أعمالها ليست مبنية على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العبرة يا إخواني ليست بكثرة العمل، ليست بكثرة الصيام والصلاة والزكاة، إذا لم تكن هذه الأعمال خالصة لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواجب علينا أن نحرص على إحسان إسلامنا، نعم أن نحسن إسلامنا، لأن الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيحسن الإنسان إسلامه ويحسن عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، يبين أن المطلوب منه هو أن نحسن أعمالنا. وإحسانك لعملك يكون بأن تحاسب نفسك دائما وأبدا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن هذه النفس تدعوك إلى التعلق بهذه الدنيا، تريد منك الشهرة، تريد منك السمعة، تريد منك حب الذكر والثناء والمدح وغير ذلك، فأنت تجاهدها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تجاهدها على أنك تريد بعملك هذا الذي تعمله أن يرضى الله عنك، أن يدخلك الجنة، أن يعيدك من النار. هذه حقيقة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وتجاهد نفسك أيضا على أن يكون عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا بعثه الله إلينا؟ حتى يعلمنا كيف نعبد الله، يعلمنا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نتزوج وكيف كل شيء، فيعلمنا قد علمنا صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا إذن أن نحرص على هذا الأمر. فهذه السورة العظيمة سورة الغاشية بها التذكير بأن الذي يعمل أعمال وإن كانت كثيرة وعظيمة لكنها إن لم تكن مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن صاحبها يصلى نارا حامية. نسأل الله السلامة والعافية. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فذكر إذن في هذه السورة أهل النار ثم ذكر أيضا فيها أهل الجنة يعني أهل النار ويقابلهم أهل الجنة، فذكر ما فيها من النعيم المقيم كما ذكر ما في النار من الجحيم، ثم ذكر بعد ذلك وأمر سبحانه وتعالى بالنظر في هذه المخلوقات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وللسماء كيف رفعت، وللجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. أمر بالنظر في هذه المخلوقات لأن من نظر فيها وتأمل في حسن وجميل هذه المخلوقات وما فيها من بديع الصنعة، فإن ذلك يجعله يعظم خالق هذه الأشياء. لأن إذا كانت هذه مخلوقات وفيها من جميل وحسن الخلق ما فيها وفيها من بديع الصنعة ما فيها، فخالقها أعظم من ذلك، فهذا يجعل العبد يعظم ربه سبحانه وتعالى. كما ذكر في هذه السورة بيان وظيفة الداعية إلى الله: ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ووظيفة الداعي إلى الله سبحانه أن يذكر الناس وليس ملزما. ولذلك يقول بعض السلف: إذا نصحت أحدا في سنة فلم يلتزم بها فاتركه لا تلح عليه، لأنك في الأول ربما نصحت لله، أما إذا بقيت تلح عليه فإنه ربما في ذلك يأتي حظ النفس ولا تكون داعي إلى الله، وإنما أنت داعي إلى نفسك. فلذلك يحرص العبد على أن يبين السنة ويبين التوحيد وينصح ويذكر ويمضي لا يجادل أحدا. ربما بعض الناس يعني يتجادلون فيما بينهم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، حتى يصل الأمر إلى السب والشتم. ليست هذه هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما قل كلمتك وامضي، بين أن هذه هي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بين أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى لأن الله قال كذا وكذا، ثم تمر. فمن كان يريد الهداية يكفيه أن يسمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يريد الهداية وهو لم يريد الله سبحانه وتعالى هدايته فلن تجد له وليا مرشدا. ثم ختم هذه السورة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالحساب. إذن فالشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة يعني سورتي الأعلى والغاشية، يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة هل أتاك حديث الغاشية. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير جاء في خاتمته فائدة، جاء في خاتمته فائدة، لكن المصنف اختصر، ويا ليته لم يختصر هنا حتى نأخذ هذه الفائدة، وهي قول النعمان رضي الله عنه بعد أن ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. يعني إذا جاء العيد يوم الجمعة في صلاة العيد يقرأ سبح والغاشية، وفي صلاة الجمعة أيضا يعيد قراءة سبح والغاشية. وهذه فائدة، فائدة ماذا تفيدنا؟ تفيدنا أن صلاة الجمعة لا تسقط عن الإمام، بل على الإمام أنه يقيم صلاة الجمعة ويصليها. لكن من حضر صلاة العيد، من حضر إلى صلاة العيد فله رخصة في ترك المجيء إلى الجمعة، له رخصة في ترك المجيء الجمعة، يعني الأولى أنه يحضر الجمعة، لكن إن لم يأتي فلا حرج عليه، لكن يصلي في بيته صلاة الظهر، يعني يصليها ظهرا في بيته. والأولى أن يأتي مع الجماعة، الإمام لابد أنه يقيم الجمعة، فمن لم يصلي العيد تجب عليه صلاة الجمعة لأنها واجبة وفرض الوقت. أما من صلى العيد فله رخصة، من صلى العيد فله رخصة، وإن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة عند شرحنا للحديث الآتي. وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ما في حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم. الفوائد يعني لعلنا نرجع الكلام عليها الدرس القادم، فوائد هذه الحديث. الفائدة الأولى، الفائدة طويلة والوقت يعني لا يكفينا حتى نذكرها ونفصل فيها، فلذلك نرجع إن شاء الله الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.